حي الوطن حي العلم حي سلمان، حي الذي بالملك أقبل علينا. حي الوطن حي العلم حي سلمان، حي الذي بالملك أقبل علينا. وحي ولي العهد يا طير حوران، تذهبها الأمجاد لا من حكينا. وحي ولي العهد يا طير حوران، تذهبها الأمجاد لا من حكينا. والنايب الثاني بطل كل ميدان، والنايب الثاني بطل كل ميدان. بيعت شعب وبحب فيها رضينا، بيعت شعب وبحب فيها رضينا. اللي حضر واللي ذي كان، ملوكنا حكام منا وفينا. حي الزمان اللي حضر واللي ذي كان، ملوكنا حكام منا وفينا. وارفع شعار العز في كل عنوان، دام السنة المجد حنا رقينا. وارفع شعار العز في كل عنوان، دام السنة المجد حنا رقينا. فينا العهد باقي لسلايلك حيلان، فينا العهد باقي لسلايلك حيلان. ونغاب واحد مع أخوه بتدينا، ونغاب واحد مع أخوه بتدينا. هل الشجاعة ولا انتهضنا كيفنا؟ داري أنا دار الهدى تاج الأوطان. هل الشجاعة ولا انتهضنا كيفنا؟ في حربنا نزحف مثل سيل طوفان، وفي سلمنا يجري الندى من ايدينا. في حربنا نزحف مثل سيل طوفان، في سلمنا يجري الندى من ايدينا. اخلاقنا تظهر مدى سمو الانسان، اخلاقنا تظهر مدى سمو الانسان. وبفعالنا بين الامم اعتلينا، وبفعالنا بين الامم اعتلينا. الفخر لقي الحازوه عربان، لتهيجي بعض اللي ذيقت بغينا. ترى الفخر لقي الحازوه عربان، لتهيجي بعض اللي ذيقت بغينا. تاريخنا الخير برهان، وانهم نسوا حنا ترى ما نسينا. حي الوطن حي العلم حي سلمان، حي الوطن حي العلم حي سلمان، حي الذي بالملك أقبل عليه.